تفسير الآية 27 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أي وبعد أن علم موسى صلى الله عليه وسلم بتهديد فرعون بقتله، قال لقومه على سبيل التثبيت لهم على عبادة الله تعالى وحده وعلى العمل بدينه الإسلام: إني تحصنت بربي وربكم ولجأت إليه وتوكلت واعتمدت عليه أن يحميني من كل متعال متطاول عليه تعالى وعلى دينه، ولا يصدق بوجود يوم للحساب على الأقوال والأعمال في الحياة الآخرة، وبالتالي فلن يكون له أي مانع يمنعه من فعل أي سوء، لأنه إذا اجتمع في الإنسان التكبر والتكذيب بالجزاء قلت مبالاته بنتائج أعماله السيئة، فتكتمل فيه أسباب القسوة والجرأة في الاعتداء على الناس وظلمهم بكل أنواع الظلم. وفي الآية الكريمة إرشاد للمسلمين لكي يكونوا دوما من المتوكلين على الله ربهم ورب كل الخلق والناس جميعا، أي خالقهم ومربيهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام في دنياهم وأخراهم، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سيسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة.